بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإله، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يعاملنا بتوفيقه وإحسانه ولطفه، فإنه أهل لكل خير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني الذين يحضرون هذا المجلس ويتابعونه ويعاونون على نشره. أسأله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارهم، وأن يبارك في أزواجهم وأولادهم، وأن ييسر أمورهم، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. ولازلنا أيها الأحباب الكرام، بارك الله فيكم، في مسألة الارتقاء بالأبناء وكيفية تأديبهم، واليوم مع أسلوب جديد وطريقة جديدة. ولكن قبل أن أبدأ، أريدكم أن تعرفوا هذه الطريقة من خلال هذه القصة التي سأذكرها لكم. كثير من الشباب الذين يتزوجون يشتكون مر الشكوى من زوجاتهم أنهن لا يحسن تدبير المنازل. الزوجة بعد الزواج لا تعرف الطبيخ، ولا تعرف ترتيب البيت، ولا نظافة، ولا ولا ولا. وحقيقة صدقوني، تكاد أن تكون شكوى كثير من الأزواج أن الزوجات لا يعرفن شيئا من عمل المنزل. ما السبب في ذلك الأمر؟ أن الزوجة التي ينبغي أن تجهز طعامها وطعام زوجها، هذه الزوجة التي ستكون في القريب العاجل يعني أما ولها أولاد، تقوم على رعايتهم وتعتني بشأنهم، لا تستطيع أن تقوم بترتيب البيت ولا تنظيف البيت ولا إعداد الطعام، بل إن بعض البيوتات تعتمد على الطعام الجاهز الذي يأتي لها من خارج البيت، أو أن تأتي لها أمها أو أختها الكبيرة أو عمتها أو خالتها، أما هي فلا تعرف شيئا عن هذا الموضوع. وبعض المتفسخين في الفقه، لا أقول المتفقهين في الفقه سماحهم الله، يقولون الزوجة ليس لها أن تقوم بخدمة زوجها، هو يتزوجها ويجعل لها خادمة، وهذه الخادمة هي التي تقوم بالخدمة. طبعا يجعل لها خادمة، ولا يجعل لها طاهية، ولا يجعل لها مربية، ولا يجعل لها بالضبط. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن الشباب في هذه الأيام لو استطاع الشاب أن يجهز بيته، وأن يشتري شبكة لعروسه، وأن يقوم بالمصاريف الاعتيادية اليومية، لكان بطلا من الأبطال، لكان بطلا من الأبطال. نحط على هذه الأثقال إن هو يجيب مربية وخادمة أيضا، لأن الأستاذة الزوجة لا ينبغي لها أن تقوم بخدمته ولا أن تقوم بخدمة البيت. ما أساس المشكلة؟ ما هي أساس المشكلة؟ أساس المشكلة أنها لم تتربى على هذه المعاني منذ الصغر وهي في بيت أبيها وأمها. أبوها كان يأتي مثلا بالفول الأخضر مثلا، أو يأتي أي شيء، التي تقوم بتفصيص الفول وترتيب الشيء وتجهيز الطبيخ وإعداد كل شيء الأم. أما البنات فلا علاقة لهن بأي شيء من أعمال البيت. الأم هي التي تغسل المواعين وترتب البيت وتنظف البيت وتجهز للطعام وتعد الطعام وتضع الطعام، وبعد ذلك تحمل الطعام. الله، سبحان الله. وأين دور البنات في ذلك الأمر؟ أين دور البنات في ذلك الأمر؟ الأمهات يذهب بهن الوهم أنهن يعني يحببن البنات ولا يريدن إهانة البنات، هذا مفهوم خطأ. فانظروا إلى هذه العواقب الوخيمة التي تنزل على رأس البنات. كذلك أيضا في الوجه الثاني، يمكن للزوجة أن تكون مريضة أو ضعيفة أو لها ظروف لا تستطيع أن تقوم بعمل البيت، ماذا يصنع الزوج؟ الزوج ينبغي أن يكون في خدمة أهله إذا كانت لهن ظروف، يقوم في خدمته. ما الضير؟ إن الزوج يساعدها في المطبخ، وإن الجوز إن الزوج يساعدها في بعض الأعمال المنزلية، ليس في ذلك ضير، والله ليس في ذلك ضير. إيه الضير؟ إن الرجل يمسك المكنسة أو المقشة ويكنس البيت. ما الضير في ذلك الأمر؟ طبعا في عدم وجود الأولاد، لأن الأولاد إذا كانوا موجودين فإن الأولاد يقومون بهذه الأدوار عن أبيهم، لكن الأولاد ينامون على ظهورهم والأب هو الذي يقوم بالخدمة، هذا كلام غير معقول. ولكن الزوجة إذا أصابها مرض أو تعب أو إرهاق أو ما إلى ذلك، ينبغي للزوج أن يقوم بالمساعدة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا كان في بيته كان يعلف شاته ويقوم بيته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، ده كلها خدمة لأهله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن رجعنا إلى مسألة البيت ودور البيت الأول في توجيه الأولاد بنين وبنات. إذن المشاركة مهمة جدا. ما الضير إن الأم مثلا هنعمل صلاة اليوم، الصلاة تحتاج إلى شيء أخضر، فلفل وخص وخيار، وتحتاج طماطم، وتحتاج يعني بعض البهارات. ما الضير إن الأم توزع الأعمال على الأولاد، أنت يا فلان قطع الطماطم، وانت يا فلان اعمل الخيار، وانت يا فلان، توزيع الأعمال على الأبناء ليعتاد الأولاد التعاون والمشاركة لإنجاز العمل في أقل وقت ممكن. قبل وجود الأرز الذي يوضع في الأكياس المغلفة، كان الأرز يوجد به الكثير من الطوب، فكان جزء من عمل الأمهات أنهن يقمن بتنظيف الأرز. طب ما الضير أن يقوم الأولاد بمساعدة الأمهات في هذا الموضوع؟ ما الضير إذا أرادت الأسرة أن تعد يعني بعض المخللات؟ ودي مسألة مهمة، يعني أنت ممكن تجيب بخمسة جنيه مخلل حاجات بسيطة، بينما أنت رحت السوق تجيب حاجات كتيرة جدا بعشرين جنيه تخلله ويقعد عندك شهر في البيت، سبحان الله. لابد للجميع أن يتعاون وأن يتشارك، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التعاون والمشاركة الأسرية والمشاركة الفاعلة وإنجاز الأعمال الكثيرة بعد توزيعها على فريق العمل من الأبناء، على فريق العمل من الأبناء. ما ينفعش الأم والأب يعملوا ويتعبوا ولكن الأولاد ينامون ملء جفونهم وعلى ظهورهم ولا علاقة لهم بما يصنع الأباء، ده خطأ كبير جدا. لابد من المشاركة، لابد أن الكل يشارك ويتحمل المسؤولية، لابد أن الأسرة كلها تتعاون فيما بينها لإنجاز الأعمال. هيا بنا ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت هذا المعنى. كلنا يعلم غزوة الخندق. غزوة الخندق أتت المعلومات للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جحافل كثيرة من المشركين اجتمعت تريد غزو المدينة، من بني سليم وغطفان وبنو ليث وقريش والأحابيش، ثم ساعدهم اليهود عليهم لعين الله وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، إحاطة السوار بالمعصم. الذي أوقف هؤلاء الناس عن دخول المدينة ماذا؟ الذي أوقف هذه الجيوش عن دخول المدينة هو الخندق، ما الخندق؟ الخندق هذا كان طوله قريب من 2 كيلو وعمقه عدة أمتار وعرضه عدة أمتار. وأشار بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. ليس عندنا دليل صحيح أن الذي أشار هو سلمان الفارسي. واجتهد الناس جميعا في حفر الخندق، وكان المسلمون في مجاعة شديدة وفي قر شديد. القر أي البرد الشديد. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الجيوش بدأت تتحرك، إذا لابد من إنجاز هذا العمل سريعا خلال أيام قبل أن تأتي هذه الجيوش. إذا لابد لأهل المدينة من القادرين على الحفر أن يتعاونوا على الحفر. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بمعوله، وكان يحمل التراب في مكتل ليدفعه بعيدا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أصاب الناس من الجوع ما أصابهم أيضا شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، لدرجة أن جابر بن عبد الله استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، شاف النبي صلى الله عليه وسلم بقاله أيام ما أكلش، حتى ربط الصخرة على بطنه الشريفة، فاستأذنه ليلحق ببيته. ذهب إلى البيت فقال لزوجتي: هل عندك شيء؟ فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذق ذواقا منذ ليال. فقالت: ليس عندنا إلا إهالة سنخة وعنزة. العنزة شاه صغيرة، يعني لو دبخت تعمل لها مثلا 2-3 كيلو، والإهالة دي تعمل لها قرصين يعني فطرتين مثلا يدوبك كده. فقال له: اذبحي الشاه وجهزي هذه الأقراص. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني داعيك إلى طعام، فتعال أنت ومعك 2 أو 3. يبقى يدوبك الأكل ده يكفي إيه؟ 2-3-4 انفار. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي جهزه في بيته، فأخبره جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوا. أهل الخندق كانوا أكثر من 1000، بعضهم أوصلهم إلى 1500، 1500 أكثر من 1000 سيأكلون من عدة أقراص من إهالة سنخة أي متغيرة الطعم والريح، ومن شاة لا يجمع لحمها 2-3 كيلو. لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا إلى تناول هذا الطعام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الإناء ويجعل على الخبز ويعطي لأصحابه حتى أكلوا جميعا وفضلت فضلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أطعمها أهلك وما تلاك من جيرانك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحادث ده بيدل على ماذا؟ بيدل على المشاركة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في بيته ويروح يقص الشريط، يبقى بداية الحفر يروح كده يعني يشقر كده، بنقول يعني ربنا وفاكم يا صحابة، أعانكم الله، أنتم تجتهدون في الحفر، ويتركهم بعد ذلك وهم يواصلون، ويذهب هو إلى البيت ينام ويكون قرير العين في بيته. لو فعل ذلك والله ما حزن الصحابة، لأنهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم، وراحته وقرارة عينه لديهم بالدنيا وما فيها، سبحان الله. ومع ذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاركهم في الحفر. الجوع، جابر رضي الله تعالى عنه عندما دعاه إلى الطعام. كممكن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وفقكم الله يا أيها الصحابة، أنا بس رايح إلى أخوكم جابر كده يعني لفة وجاي لكم، ويذهب إلى جابر يأكل ملء بطنه ثم يأتي إلى الصحابة بعد ذلك، ولكن شاركهم. التربية بالمشاركة دي مسألة مهمة جدا. التربية بالمشاركة لابد للجميع أن يتعاون وأن يتفاعل، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة. أيضا من جملة ذلك ما رواه البخاري من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون. ينتضلون يعني إيه؟ النضل هو السبق في رمي السهام، يبقى يعني الانتضال اللي هم يتسابقون في رمي سهام، يحطوا هدف والكل يضرب هذا الهدف ويعرفون من الذي يصيب ذلك الهدف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا وأنا مع بني فلان، هما كانوا فريقين، كانوا فريقين بيتسابقوا، فقال لهم ارموا وأنا مع بني فلان يعني أحد الفريقين. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، احنا خلاص ما نقدرش بقى احنا نرمي، كيف نحن نرمي وفي الفريق الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا كيف نرمي وأنت معهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم جميعا. إذا دي مشاركة، حتى الناس اللي بتسابقهم في رمي السهام وفي من يكون ماهرا بالرمي، النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه المسابقة ويؤيدهم ويساعدهم ويشجعهم. وكان ذلك أيضا موجودا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولكن لن أتكلم في مسائل عسكرية أو في مسائل شرعية، ولكن سأتكلم في جزئية صغيرة متعلقة بالصبيان أو بالأولاد. هذه المسألة سئل أنس ابن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 10 سنين، فسئل أنس ابن مالك الصحابي الجليل كيف كان المؤدبون في عهد الأئمة. الخبر ده خبر عجيب جدا أيها الأحباب، ويدل على أن وظيفة المؤدب كانت موجودة في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا الخبر ذكره ابن سحنون في آداب المعلمين، كيف كان المؤدبون على عهد الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، دول الأئمة. فقال أنس كان المؤدب له أجانا، أجانا وإجانا يعني بفتح الهمزة وكسرها، وهذا اللفظ معرب عن الفارسية، هذا إناء من فخار يوضع فيه الماء. يبقى المؤدب ده يبقى له إناء من فخار زي حلة كده، ولكن من فخار يوضع فيها الماء. ويأتي كل صبي في يوم نوبته بالماء الطاهر، يعني المؤدب بيجيب الإناء الفخار ده فاضي ليس فيه ماء. هو مثلا بيقوم بتأديب 5 أولاد، يبقى كل ولد في يوم بتاعه بيجيب مية فيصبونه في هذا الإناء، يصب الماء في هذا الإناء. طب وظيفة هذا الماء إيه؟ فيمحون به ألواحه، يمحون به ألواحه. يبقى كل واحد، هم 4 أولاد أو 5 أولاد، يبقى أنت النهاردة تجيب المي، وأنت بكر، وأنت بعد، وأنت بعد. إذا المشاركة في الإتيان بالماء، المشاركة في الإتيان بالماء. يبقى الأولاد بيشعرهم إن هم بيشاركهم في تجهيز العملية التعليمية، المشاركة. دايما الحاجات اللي سهلة دي لا قيمة لها وطعمها بارد، لكن لابد من المشاركة. أيام زمان كان الناس يكتبون على الألواح، وقد رأيت هذه الألواح بنفسي في بعض الأماكن، بيكتبوا على الألواح ثم بعد ذلك يغسلوا هذه الألواح بالماء ويسيبوها إلى أن تجف، ثم يعيدون الكتابة عليها مرة ثانية. إذن المية الطاهرة دي وظيفتها هي غسل الألواح التي كتب عليها القرآن وكتبت عليها الأحاديث أو كتب عليها شيء مما يتعلمون. قال أنس: طب المية بقى المكتوب فيها أو المية التي غسلت فيها الألواح هيعملوا إيه بهذه المية؟ ماذا يصنعون بهذا الماء؟ كل شيء له نظام وله ترتيب. قال أنس: ثم يحفرون حفرة في الأرض فيصبون ذلك الماء فيها فينشف. يبقى يحفروا حفرة ويصبوا هذا الماء فينشف ذلك الماء. إذن هناك مشاركة، المؤدب يأتي بالإناء والأولاد يملؤون الإناء بالماء الطاهر، الأولاد هم الذين يغسلون ألواح، ثم بعد ذلك يصب الماء في هذه الحفرة بعد حفرها. إذن دي كلها عمليات والكل بيشارك في تجهيز هذه العملية. لابد في المقامات التعليمية والتأديبية من مشاركة الجميع. لو اجتهدنا في ترسيخ هذا المعنى إن الأعمال الكثيرة توزع على فريق العمل، وفريق العمل هنا هم جملة الأولاد الذين نقوم بتأديبهم، ولو كانوا في الأسرة هم أولاد هذه الأسرة. فكما أن الأولاد ينتسبون إلى الأب والأم، لابد لهؤلاء الأولاد أن ينقادوا لقانون الأسرة. ومن أعظم هذه القوانين أنه لابد من توقير الكبير، لابد الأب والأم يوجهوا، والأولاد هم الذين يقومون بالخدمة كلها ويتدربون على ذلك ويعاونون الكبير في ذلك. فإن كانوا في حاجة إلى توجيه يقوم الآباء والأمهات بتوجيههم، وبذلك ننشئ الأجيال على معنى جميل اسمه معنى المسؤولية، ومعنى آخر اسمه معنى الإنجاز. وإن شاء الله سأتكلم عن هذين المعنيين في مقام آخر، ولكن هناك بعض الأسئلة أريد أن أتناول بعضها. نسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض، لا سيما الذين يصابون بالأورام. وأريد أن أقول هنا يعني شيئا بسيطا، أنه لا يوجد في الإسلام مرض ليس له دواء. أكيد كل مرض له دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء إلا السام. إلا السام، السام اللي هو الموت، يبقى لكل داء دواء. إذن حتى الأورام وحتى كل هذه الأدواء والأمراض لها علاج، ولكن لم يوصل إليها بعد. وظني لو أن المسلمين اتقوا الله عز وجل وتفننوا في العلوم وتضلعوا فيها لأوصلهم ربنا عز وجل إلى معرفة كثير من كوامن هذا الكون. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. هل طلب العلم يساوي الجهاد في سبيل الله؟ وهل يوجد حديث في ذلك؟ هناك بعض المصنفين الذين صنفوا في فضل العلم ومناقبه، ذكر بعضهم حديثا وهذا الحديث لا يصح، بأن مداد العلماء عند الله أفضل من دم الشهداء، ولكن هذا الحديث لا يصح. يوجد امرأة مسنة ابنتها عندها 60 سنة، بسم الله ما شاء الله، وهي تعرفت علي، يعني المرأة اللي هي أم اللي عندها 60 سنة تعرفت علي وتطلب منه الدعاء وتتصل بي تطمئن على أحوالي، لدرجة أنها كتبت في وصيتها أني أتكفل بدفنها. فهل التعامل معها والحديث معها في الهاتف حرام أم إني لا أخوض معها في الهزار، مع أني لا أخوض معها في الهزار ولم أصافحها بيدي لأنها تعلم الحل من الحرمة، وعمري أنا 33 سنة والحاجة عمرها أكيد أكثر من 75 سنة والله أعلم. يعني وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فالكلام في الهاتف ليس ضروريا، وبالتالي لا كلام في الهاتف ولا غير ذلك. لكن إذا كانت هناك ضرورة للتعامل فلا بأس، كأن تطلب منك مثلا أن تنقلها إلى طبيب، أو أنها قد ماتت تريد مثلا أن تقوم عليها بنقلها أو ما إلى ذلك. الأخ أمير حامد أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي أهله. يعني هذا الأخ من جملة يعني إخواني الطيبين الذين لا أذكر عنهم إلا كل خير. أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يرحم والده، وأن يبارك في أمه وإخوته، وأن يبارك في أهله، وأن ييسر أمره. وما تطلبه يا أخ أمير يعني بإذن الله تعالى سينظر فيه وسيأتيك الرد بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة للسيارات التي تشترى بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، في الحقيقة في القلب منها شيء، لأن هذه السيارات يعني أخشى أن يكون فيها نوع من الغرر أو القمار أو الميسر، أخشى من ذلك الأمر. لأنك عندما كتبت العقد، هل هذا العقد ملكتها أم لم تملكها؟ فإذا كنت ملكتها فكيف تكون مستأجرا لها؟ وإذا كان إيجارا فكيف يكون ذلك الإيجار بنية التمليك؟ هذه مسألة تحتاج إلى دراسة، ولكن في القلب منها شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. في واحدة بتشتغل في شقة مفروشة بتنظف، بس الشقة دي بيحصل فيها معصية، وهي لا تكون موجودة في الوقت الذي تحصل فيه المعصية، هي بتنظف وتمشي والشقة فاضية، هل شغلها ده حرام؟ مع العلم أنه لا يوجد باب رزق آخر. مسألة لا يوجد باب رزق آخر ده كلام غير دقيق، فأبواب الرزق مفتوحة، ومن طلبها بصدق فتحت له إن شاء الله، ولا يجوز لك ذلك العمل، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، طالما أنك عرفت أن هذا المكان يوصى فيه الله. بالنسبة للأغاني، الأغاني يعني إذا كانت لها ثلاث ضوابط فلا بأس بها. الأغاني اللي هي الأصوات المليحة بالمعاني، الأصوات المليحة بالمعاني، هذا يسمى غناء. إذا كان كلمات الغناء من جنس المأذون به شرعا، يبقى أول حاجة أن يكون كلمات الغناء من جنس المأذون به شرعا. أما إذا كان كلمات الغناء ليس من جنس المأذون به بل هو من جنس الحرام، فلا يجوز هذا الغناء. فلا يجوز مثلا أن نقول قدر أحمق الخطى، هذا حرام، لأن القدر فعل الله تعالى في الكون، فكيف يوصف فعل الله بأنه أحمق والعياذ بالله؟ إذن هذا حرام، إذن هذه الأغنية حرام، لأن المعنى فيها مصادم لشرع الله. نمرة اثنين، ألا يغني الرجال للنساء ولا النساء للرجال، النساء مع بعض والرجال مع بعض، لكن أن يغني رجال النساء والنساء للرجال فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولم يثبت ذلك. والذين قالوا بأن هناك آثار تدل على عكس هذا، ليست هذه آثار، ولكن هناك بعض الأخبار كحديث الجارية، والجارية هذه يعني فتاة صغيرة، صغيرة السن لم تبلغ بعد، إذن هي ليست من جملة النساء، هي فتاة صغيرة السن لم تبلغ. وحديث الرجل الذي كان يقود النوق فكان يغني لهن، فقال له صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه عن الغناء، لأن الغناء لم يكن للنساء، وإنما كان حداء للإبل، الإبل تسمع الغناء الصوت الجميل فتنشط ويقوى سيرها، إذن هذا الغناء لم يكن للنساء وإنما كان للإبل، فأين هذا من ذلك؟ الأمر الثالث أن الأدوات الموسيقية لا يجوز فيها إلا الدف وللنساء فقط، إذا عرفنا ذلك تأملوا ما هو موجود حتى تنظروا أمشروع هو أم لا. لبس الرجال للسلاسل والحظاظات. اسمها حظاظات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا قد تعلق بخيط في يده قال: من أي شيء؟ قال: من العين. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. سبحان الله. فكلمة حظاظات معناها من الحظ، يعني بيلبسها عشان تجلب له الحظ. هذا شرك والعياذ بالله، هذا لا يجوز. فإن الحظ الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر به، وهو الذي يمنعه، وهو الجد. فالجد بأمر الله عز وجل، ليس بهذه الخرزات التي يجعلها بعض الشباب في أيديهم. أما بالنسبة للسلاسل، فالسلاسل إذا لم تكن للعذاب فهي للزينة. السلاسل إما للعذاب وإما للزينة وإما للضرورة، دي السلاسل. إما للعذاب كما يكون في أهل جهنم، وكما يكون حال العبيد عندما يعذبهم سادتهم، يربطونهم بالسلاسل. إذن هذه السلاسل للتعذيب. أو للزينة عندما تلبسها النساء، للنساء فقط، للنساء. أو أن تكون للضرورة عندما توضع للبهائم والكلاب. إذن هذه ضرورة حتى لا تضيع البهائم، فتتميز البهائم فلا تضيع، فتربط بالسلاسل، تكون السلسلة كالعقال. وهذا حديث أبي بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. إذن السلاسل إما زينة، وإما حاجة وضرورة، وإما ماذا؟ عقوبة. طيب الشباب الذين يلبسون السلاسل في أيديهم لماذا؟ أريد أن أعرف لماذا. لن تجد إجابة عن ذلك الأمر، وبالتالي لا يجوز للشباب أن يلبسوا هذه السلاسل. الدكتور عادل وادي صديقي وحبيبي في الله، وإن شاء الله يا دكتور عادل يعني سأحاول أن أتواصل معك على هاتفك ونتكلم في موضوع ابننا الدكتور محمد إن شاء الله. الابن الذي يتعاطى المخدرات ويقوم بالاعتداء على والدته ويضربها ويهددها بالقتل ويطعنها في بطنها، هل تدعو عليه الله أم تبلغ الشرطة لأنه يؤذيها باستمرار ويطلب منها المال وزوجها متوفى من زمن طويل؟ يسأل الله تعالى أن يصبرها، فإن هذه المرأة بدلا من أن توقر وتحترم وتبر ويوضع نعلها فوق الرأس ويقبل القدم قبل اليد، يعني يصنع معها كذا. أولا يعني ليس تبليغ الشرطة هو الشيء الذي سيحل هذه المشكلة، وليس الدعاء عليه بالشيء الصحيح، ولكن إذن الله إن ربنا يهديه. وأين رجال الأسرة؟ أين الأعمام؟ وأين الأخوال؟ وأين أصدقاء الأب؟ وأين وأين وأين؟ سبحان الله، نحن نتكلم كأن الأسرة في جزيرة منعزلة في المحيط. يعني بتأتيني الأسئلة إن كل أسرة عبارة عن جزيرة منعزلة في المحيط، لا أخوال ولا أعمام ولا جيران ولا أصدقاء. أين هؤلاء الناس؟ أين هؤلاء الناس؟ تكلمت في محاضرة ضافية عن أهمية العلاقات الاجتماعية في تربية الأولاد. العلاقات الاجتماعية لها دور مهم جدا في تربية الأولاد. فأين هؤلاء الناس يا أختي؟ إذا لم تجدي خلاص قولي: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لأن لن ينفعك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهديه، فإن لم يهتدي أسأل الله تعالى أن يريحك منه ومن شره. مطلق ولديه بنت وهي مع أمها بحكم الحضانة، ولديها 3 سنوات، والأم تريد أن تعلمها رقص الباليه. الله المستعان. والله حاول أن تنقذ ابنتك من هذه المرأة قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. حاول حاول، لأن هذه الأم يعني قليلة الدين، رقيقة الديانة، يعني فنسأل الله تعالى أن يهديها. حاول قدر الاستطاعة أن تقوم بذلك، فإذا لم تستطع فحسبك قول الله عز وجل: إنما أكو بثي وحزني إلى الله. إن شاء الله بالنسبة لشرح كتاب عمدة الأحكام سننهي مجالس التفسير يوم الأحد، ثم نبدأ فيه إن شاء الله إذا أعان ربنا، وإذا لم يأتي عائق يعيق ذلك الأمر. المقابر في بلدنا على وجه الأرض وليست تحت الأرض، ونريد نقلها وتجديدها، ماذا نفعل في العظام؟ لا بأس بنقل العظام، نبشي القبور جائز عند الضرورة. زواج المرأة المفقود زوجها، لابد أن تثبت في المحكمة أن زوجها مفقود، تثبت ذلك، فإذا ما أثبتت ذلك لها أن تتزوج، والله تعالى أعلى وأعلم. نذنب ثم نتوب ثم نذنب ثم نذنب، فهل من سبيل تزكية النفس والإقلاع عن الذنوب؟ السبيل أن تجتهد، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الاجتهاد ألا تكسل أبدا عن التوبة، وأن تكون أقوى من داعي الهوى، نسأل الله تعالى أن يهدينا. سئل الحسن البصري: يا أبا سعيد، نذنب ثم نتوب إلى متى؟ يا أبا سعيد، نذنب ثم نتوب إلى متى؟ قال: إلى أن ييأس الشيطان، إلى أن ييأس الشيطان. نسأل الله تعالى لجميع المسلمين والمسلمات الصلاح والهداية وحسن الخاتمة. أشعر مع زوجتي بعدم الأمان، وأفكر في عدم الإنجاب منها دون علمها، إلا إذا اطمأننت لتفكيرها وعقلها ونبل أهدافها. طب لماذا إذا تزوجتها؟ أين هذا كله قبل أن تتزوجها؟ كم ممكن قبل الزواج تختبر النبل والتفكير وغير ذلك، لكن بعد الزواج صار الأمر ضيقة. ولذلك أنا أقول دائما لابد من هذه الخطوة المهمة، حسن الاختيار، حسن الاختيار. نسأل الله تعالى أن يهدينا. هل ما أراه بعد صلاة الاستخارة في المنام يكون ذلك نتيجة الاستخارة؟ قد وقد. الأخ من تونس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه إلى الزوجة الصالحة، اللهم أمين، هو وجميع الشباب الذين يتابعون، وجميع الفتيات، بل وجميع الحضور إن شاء الله. من اتبع الفتوى من اتبع الفتوى بحل فوائد البنوك ثم علم حرمتها، ماذا يفعل بتلك الفوائد؟ يجعلها في المصارف العامة متى كان غنيا عنها. حرق المصاحف القديمة خوفا عليها لا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. طلق مرة ومر والثالثة وهو متعصب جدا وفاقد أعصابه، ماذا يفعل؟ هذا الطلاق لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب. بالنسبة للتي أفطرت في رمضان بسبب النفاس وتريد أن تكفر عن هذه الأيام لأنها حامل، يعني هي أفطرت في رمضان ثم صارت حاملا، فسيأتي رمضان الآتي وهي حامل، ثم ربما بعد ذلك يكون لك رضاعة، فربما لا تستطيع أن تصوم. ليس عليها إلا أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، والله تعالى أعلى وأعلم. أختي بتسأل أنها عملت أهل زوجها بما يرضي الله، وعملتهم بأحسن من أهلها، وفي أول مشكلة بينها وبين زوجها رماها أهل الزوج وكأنهم لا يعرفونها ولا سألوا عليها، وتزوج زوجها بزوجة أخرى ولم يقف معها أحد، مع أنها لها أولاد، ولا قالوا نقف معها من أجل البيت والأولاد. والآن صارت هذه المرأة التي أكبر منه هي التي عندهم ولا يسألون عنها أبدا. نسأل الله تعالى إن ربنا يعني يعوضك خير ويرزقك الصبر ويعينك على حسن تربية الأولاد، فالأولاد كنوز عندك، فاتق الله تعالى في أولادك لعل الله تعالى أن يحدث لك بعد ذلك أمرا. إخواننا في الجزائر جزاكم الله خيرا، أحبكم الذي أحببتموني من أجله، ونسأل الله تعالى لبلادكم السلم والأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن والشرور ما ظهر منها وما بطن. والدعاء يعني طبعا والدعاء طبعا هو موصول لكل إخواننا الذين أصابهم شيء من القهر أو الشدة، لا سيما في العراق وغيرها. نسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا وأن يكلأهم بعنايته. أسأل سبحانه وتعالى أن يربي أولاد المسلمين، وأن يحفظ بيوت المسلمين، وأن يديم الأمن والخير والبركة على ديار المسلمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، ونلتقي على خير في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.